شيخنا على قضاء شيخنا التطوع، ترون استحبابه؟ قضاء ايش؟ قضاء التطوع، قضاء يعني صيام المتطوع. إذا إلى القضاء، قضاء التطوع، لأنه باب التطوع مفتوح. نعم. إيش معنى القضاء؟ ماذا مثلا يريد أن يقضي كمثال؟ أنا أردت يعني إشارة لحديث اللي هو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم إني صائم، فقال عليه السلام: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال: أفطر واصم يوما مكانه إن شئت. رواه البيهقي بإسناد حسن. هذا إن شئت معناه نافلة، يعني جائز. جائز يعني يجوز القرآن. شيخنا الضيف ماشي في طريق أخرى شيخنا، حتى وين؟ طريق من إيه صحيح.